والأمر الثاني التنبيه على الحرص على التلقي عن الأشياخ، فإن العلم لا يؤخذ من الكتب وإنما يؤخذ من أهله، فقد روى أبو داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب كما حققه الشاطبي في الموافقات، فعلم هذه الأمة موروث يأخذه الخلف عن السلف، فلا يكون في علم هذه الأمة شيء مستانف يبتدئ به المرء دون تلقيه. وإذا أخذ العلم عن الكتب حصل العطب كما عظم به المصاب في هذه الأمة بأخرة. والقائمون على صيانة العلم هم الأشياخ المتهيئون لذلك، فإن أخذ العلم يكون عنهم، ولا يمكن أخذه عنهم بالاقتصار على القراءة، بل لا بد من الحفظ. والرحبي يقول في أرجوزته الفرضية: والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. وقال شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز بن مانع: لا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بالحفظ، فمن رام، انتهى كلامه، فمن رام أن ينال العلم بلا حفظ فلا يتعنى، فإنه لا يدركه، بل لا بد من العناية بحفظه. وأولى ما اعتني بحفظه هو أصله من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستعان بذلك على المتون المقررة التي جمعها أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقريب مقاصد علوم الكتاب والسنة. وقد أنشد إلى هذين الموردين الزبيدي في ألفية السند إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه لحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصحي. فبين أن إدراك العلم يكون بشيئين اثنين، أحدهما حفظ متن جامع للراجح، أي متن معتمد، والمتن المعتمد هو الذي تواطأ أهل العلم في فن ما على العناية به. وكتب المتون في الفنون كثيرة، لكن المقدم منها هو المعتمد، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن تشغب على نفسك بالعناية به، فإنه حظ المرء عند الانتهاء. وأما في المبادئ والتوسط فإنه يضر به. والثاني أن يكون أخذك له على مفيد ناصح، أي على معلم جامع لوصفين اثنين، أحدهما الإفادة، والمراد بها الأهلية في الفن الذي تتلقاه عنه، بأن يكون عارفا له محققا لمسائله. ومراتب العلم والتحقيق في الفنون تختلف بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى لعباده من رحمة. واحذر أن يكون وكدك طلب المحقق الذي يبلغ الغاية، فهذا شيء نادر لا يكون إلا لواحد بعد واحد، ولكن استعن بمن يكون مدركا لمسائل الفن يهيئ لك الطريق إلى فهمه. والصفة الثانية أن يكون ناصحا لك، ونصحه أن يكون عارفا بطرائق التعليم، فالشيخ الناصح للمتعلمين هو الذي يرقب فيهم رب العالمين بإرادة نفعهم وإيقافهم على طريق عبودية الله سبحانه وتعالى، وتنبيههم إلى ما فيه منفعتهم وتحذيرهم عما فيه ضررهم. فإن وجدت شيخا على هذا النعت فتمسك به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.